وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فآمل أن ننتبه إلى هذه الآيات وإلى تفسيرها وشرحها بعد أن استمعنا إليها جميعا، وأدعو إلى الانتباه، أخشى أن يجذبكم فقط صوت الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا وتنصرف عن الكلام الذي سيتلو بعد. هذه الآيات والتي افتتحها القارئ بقول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. هذا التعبير هل سبق معنا أم لم يسبق؟ تفضل. سبق معنا، سبق معنا في الآية الثالثة في هذه السورة وبنفس الحروف الأولى والكلمات الأولى في الآية الثالثة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. والآية الثامنة التي معنا مقدمتها كتلك: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولو تأملتم أيها الكرام لوجدتم أن الآية الأولى التي وردت مفتتحة بقول ومن الناس جاءت بعد الحديث عن الساعة وشدتها وعظمتها وكربها وهولها، فكأن الله عز وجل يريد أن يلفت النظر وأن يقرر أمرا، وهو مع شدة القيامة وأهوالها وعذابها وزلزلة الساعة يوجد أيضا من يجادل في الله بغير علم. أما آية هذا اللقاء وهي الآية التالية الثامنة بترتيب المصحف والتي افتتحت أيضا بنفس الأسلوب السابق: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هذه جاءت بعد إثبات قدرة الرب تبارك وتعالى على البعث وعلى إحياء العظام من جديد وعلى أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فكأن الآيات تقول مع إثبات ذلك، مع إثبات قدرة الحق تبارك وتعالى وسلطانه وعظمته، يوجد أيضا من يجادل في الله بغير علم. يعني التكرار هنا له فائدة ومهم، لأن التكرار وقع بعد أمر يختلف عن الآخر، وهو يلفت نظر المستمع والقارئ إلى أنه ما كان ينبغي أن يكون ذلك وأن يقع وأن يوجد من يجادل في العظيم الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. أيضا أيها الكرام، قيل في قول الحق تبارك وتعالى في الآية الأولى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هذه نزلت في الأتباع الجهلاء الذين يقلدون غيرهم بغير علم، وهناك دليل في الآية يدل على ذلك. يعني في الآية الأولى نزلت وحديثها ينصب على المقلدين الذين يقلدون غيرهم، لأن الله قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بعدها ويتبع، فهو إذن ليس تابعا وإنما هو متبوع، فهو مقلد جاهل سائر خلف غيره لا يعرف عن الحق شيئا. وقد يسأل سائل يقول: المقلد لا يجادل لأنه ليس عنده علم. والجواب عن ذلك أنه يجادل محاكاة لأساتذته، يحاكيهم في الجدال ويخاصم لتقويم ما هو عليه من الباطل بدون علم كما ذكرت هذه الآية. أما الآية التي معنا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، نزلت في المتبوعين، نزلت في أئمة الضلال الذين يتبعونهم هؤلاء المقلدون الجهلاء. فالآية الأولى في المقلدين، والآية الثانية في المقلدين. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يعني هذا المجادل الذي جاء ذكره في الآية الثامنة وصفته الآيات بصفات تدل على أنه إمام متبوع عند هؤلاء الجهلاء، قال ثاني عطفه. والقرآن الكريم يصور لنا تصويرا دقيقا حال هذا الشخص الذي يتبعه الجهلاء وما هو عليه. وانتبهوا معي حينما أذكر لكم هذا التفصيل كأنكم تشاهدون صورة حقيقية لهذا الرجل. قال ثاني عطفه، يعني لاوي عنقه، وهذا تصوير لهيئته وحالته. أما أدلته فكما قال الله عز وجل: بغير هدى ولا كتاب منير، ليس عنده دليل واضح، وليست لديه حجة وبرهان، يجادل بالباطل، ليس عنده علم. فهو كما وصفته الآية يستكبر عن الحق، ثاني عطفه. الأمر الثاني: لا برهان عنده ولا دليل عندما يقوم بالجدال أو بالمحاجة أو لكي يدعو أتباعه إلى أن ينخرطوا في سلكه، ليس عنده برهان على ما يقول. غايته في ذلك صورته الآية وذكرته محصورة في كلمة واحدة، وهي أنه يود أن يضل الناس عن الله تبارك وتعالى، ليضل الناس عن الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. أما حياته فقد ذكرت الآية كما قال الله عز وجل: له في الدنيا خزي، وآخرته ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أرجع فأقول: قول القرآن الكريم عن هذا الرجل المجادل الذي يتبعه قوم من الجهال ثاني عطفه يدل على أن هذا الرجل يستكبر عن الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، لأن ثاني العطف يدل على ذلك، وعطف الرجل يعني جنبه، يعني يولي عن الحق مستكبرا عنه، لا يستجيب له ولا يقبله. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن الكافرين كانوا يستكبرون عن الحق، وخاصة جاءت هذه الآيات في سياق الحديث عن المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فهم يعرضون عن الحق ويستكبرون عليه. وفي خصوص أو بخصوص فرعون بالذات القرآن يصوره تصوير أيضا دقيق يفيد هذا المعنى، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فإذا القرآن الكريم يصور أعداء الحق أنهم يستكبرون عليه. ولكن في قول الله تبارك وتعالى: له في الدنيا خزي، إشارة إلى أن الحق تبارك وتعالى يعامله بنقيض قصده، فهو استكبر عن الحق فيذله رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وكم من أناس استكبروا عن الحق فأذلهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين أبو جهل؟ أين هؤلاء وهؤلاء ممن استكبروا عن الحق ما وصلوا إلى ما أرادوا؟ ويؤكد ذلك قول الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء وأمثالهم: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. في صدورهم كبر ولكن لا يبلغهم شيء، ولن يصلوا إلى حقيقة هذا الأمر. وهذا تقرير من القرآن الكريم بالإهانة والمذلة لهؤلاء الناس. وكما أن الآية ذكرت بأن الله يذلهم في الدنيا، كذلك أيضا سيذلهم رب العالمين سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وهم يستحقون ذلك جزاء وفاقا لإعراضهم واستكبارهم عن الحق الذي جاء من عند الحق تبارك وتعالى. تأملوا قول الحق جل ذكره في سورة المعارج: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فالآية إذن صورت هذا المجادل بغير علم المتبوع تصوير دقيق، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أدلته أنه ليس معه دليل، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صورته التي يظهر بها على الناس ثانية عطفه، غايته الإضلال عن سبيل الله تبارك وتعالى، مصيره في الدنيا المذلة والمهانة. والقرآن الكريم بيّن في آية أخرى أن الذل أيضا معه في الآخرة، وهو أيضا في الآخرة في عذاب الجحيم كما قال الحق تبارك وتعالى: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. والحريق يعني العذاب المؤلم الشديد، وهو يستحق ذلك لأنه صرف الناس عن الحق تبارك وتعالى. ثم يخاطب القرآن الكريم هذا الرجل المجادل بالذات، ليه؟ لأنه إمام في الضلال، إمام متبوع تتبعه أمة على هذا الفساد والضلال الذي هو عليه، يخاطبه القرآن متهكما به: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك يعني ما يحدث لك بسبب ما قدمت يداك، والله لا يظلم الناس شيئا بحال من الأحوال. وهذا فيه تبكيت له، يعني نالك الذل في الدنيا وسينالك في الآخرة والعذاب المحرق المؤلم أيضا في الآخرة بسبب ما أسلفت في الأيام الخالية. وقد يقول قائل: لماذا نسب الله عز وجل الكفر الواقع من الإنسان إلى اليد، والإنسان الكافر يقع منه الكفر ويقع منه غير ذلك من الذنوب والمعاصي، والكفر وهو أعظم ما يفعله الكافر في دنياه حينما لم يؤمن برب العزة والجلال لا يقع باليد وإنما يكون بالقلب واللسان. فلما قال الله عز وجل ذلك بما قدمت يداك؟ قال أهل العلم: هذا أسلوب عربي معروف، وذلك أن العرب تضيف الأعمال إلى اليد. ليه؟ لأنها الجارحة التي يفعل الإنسان بها معظم الأفعال فغلبت عليه، إلى جانب أنه يترجم بيديه عما قام في قلبه من كفر بالله تبارك وتعالى، فتكون أعماله في غاية من الضلال ومعظمها يكون بيديه. لذلك قال الله له ذلك بما قدمت يداك، ثم قال رب العزة والجلال: وأن الله ليس بظلام للعبيد. أود أن أقف هنا معكم عند قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. أولا التعبير بقوله وما ربك ليدل وليشير إلى هؤلاء المستكبرين، إلى أنهم استكبروا على من؟ على الرب الخالق الموجد سبحانه وتعالى، وما كان ينبغي ذلك. فالإنسان المخلوق الضعيف يجب أن يطأطئ رأسه لخالقه. ونحن نشاهد في الدنيا أنه إذا أنعم إنسان على آخر بشيء من النعم ربما مال إليه ووقف إلى جواره، ولله المثل الأعلى. فما بالك يا عبد الله بالذي خلقك وأوجدك وتفضل عليك وأعطاك ما أعطاك في هذا الكون العظيم، فهو رب السماوات والأرض، وما كان ينبغي على العبد الضعيف أن يستكبر على الرب سبحانه وتعالى. ولذلك موقع كلمة الرب هنا في مكانها: وما ربك بظلام للعبيد. لو جئنا لكلمة ظلام نجدها صيغة مبالغة تفيد نفي الظلم المبالغ فيه عن الله تبارك وتعالى، مع أن أصل الظلم منفي عن الحق تبارك وتعالى. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم في كتابه في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كقول الحق تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وكما قال جل ذكره: ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني الشيء الحقير الذي لا يراه الإنسان بعينه. فكيف عبرت الآية أو جاءت الآية فقالت وما ربك بظلام للعبيد، نفت المغالاة والمبالغة في الظلم. وقد يفهم إنسان منها بأن أصل الظلم موجود، والأمر ليس كذلك، ولكن كيف نوجه الآية إذن؟ كيف نفهم وما ربك بظلام للعبيد وهي صيغة مبالغة؟ للعلماء فيها أقوال، قالوا بأن الصيغة هنا ليست للمبالغة وإنما هي للنسب، ويصبح معنى الآية وما ربك بذي ظلم للعالمين، فإذا تكون نفت أصل الإيه؟ الظلم. قال بعض أهل العلم بأن الصيغة هنا ليست للمبالغة وإنما هي للنسب، ويصبح معنى الكلام وما ربك بذي ظلم للعبيد سبحانه وتعالى. هذا وجه. الوجه الآخر قالوا إنه عبر بصيغة المبالغة هنا بالنظر إلى كثرة العبيد. اليوم العالم اللي احنا نعاصره ونعيشه مليارات، فما بالك منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالعبيد إيه؟ كثيرون. فنفى ربنا سبحانه وتعالى الظلم وجاء بصيغة المبالغة لنفي الظلم المنفي الواقع، وأنه لا يكون بحال من الأحوال. ليه؟ ليقابل ذنوب العباد الإيه؟ الكثيرة. يعني أن الله سبحانه وتعالى على فرض لو ظلم سيكون الظلم إيه؟ كبير، لظلم العباد لأنفسهم، وهذا لا يليق برب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته قد روى عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى حديث القدسي المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه ونفى عنه أصله في كتابه، أصله يعني أدنى ظلم للعباد لا يظلمه ولا يفعله. ومن صفات رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أنه هو الحكم العدل، فلا يظلم الناس إيه؟ شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والتوجيه الذي ذكرت في هذه الآية أعتقد بأنه يحل ما يمكن أن يرد من إشكالات حولها، إما أن تكون المبالغة هنا للنسبة، وإما أن يكون المراد من أن الله عز وجل نفى ظلمه الذي يمكن أن يقع على العبيد نفاه في مقابلة إيه؟ كثرة الظلم أو كثرة العبيد الذين سيقومون بالإيه؟ بالمعاصي والسيئات وما إلى ذلك، فناسب أن يأتي بصيغة تدل على كثرة هؤلاء الإيه؟ العبيد الذي يمكن أن يقع منهم ما يقع. وأعتقد هذا أمر واضح بمكان. أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني، وقد ذكرت أنه بعنوان نموذج بشري من نوع غريب، وهذا النموذج مذكور أيضا في قول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وهذه الآية كما أشرت ربما سابقا ورد فيها قول الله تعالى ومن الناس كم مرة؟ ثلاث مرات، هذه المرة الثالثة في قول الحق تبارك وتعالى ومن الناس. قال هنا في هذه الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذه الآية تقدم لنا نموذجا غريبا لقوم في غاية من السفه والضلال، في قوم يتخذون العقيدة مجال للمتاجرة والمقامرة والمغامرة، لم يطمئن قلبه إلى الإيمان، ولم يدخل إلى قلبه اليقين، ولكنه ينظر بعين المنفعة والمصلحة، لا يؤمن بالله عز وجل إيمان رجل قائم على اليقين الحق أو الإيمان الصادق الذي يجعل الإنسان يذعن بقلبه وينطق بلسانه ويعمل بجوارحه، ولكنه ربما يمكن أن أعبر عنه فأقول يرصد الأحداث من خارج الإيمان، فإن وجد ملجأ يطمع فيه أو مصلحة يمكن أن يحققها أعلن أنه مع المؤمنين، وإن وجد الأمر على غير ما يحب انصرف وسرعان ما انصرف. والقرآن يصور هؤلاء القوم فيقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف قيل يعني على شك، ليس عنده يقين، وقيل على حرف يعني على طرف، كما نقول مثلا حرف الجبل يعني طرف الجبل. ليه بيقف على الطرف؟ لماذا يقف على الحرف؟ الآية أجابت عن ذلك: فإن أصابه خير اطمأن به، إن وجد فيه مصلحة أو أن هناك منفعة أو أنه سيحقق مكاسب أو أرضا جديدة بالعبارات التي يمكن أن نعبر عنها، فإن أصابه خير اطمأن به وقال الأمور تمام وتمشي، وهذا دين لا بأس به. وإن أصابته فتنة، والفتنة هي البلاء، والابتلاء يقع بالناس جميعا، والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، والابتلاء أصل محنة يبتلي الله عز وجل بها الإنسان ليظهر هذا الإنسان ويعلم هل هو على حق ويقين وإذعان وصدق أم أنه ليس كذلك. فهذا إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة يعني بلاء ارتد وانتكس، قلب على إيه؟ على وجهه. وإذا فعل ذلك، وإذا انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يؤكد هذا المفهوم وهذا المعنى من أن المراد ومن الناس من يعبد الله على حرف قوم ينظرون من الخارج إلى الإيمان، إن وجدوا مصلحة دخلوا، وإن وجدوا ما لا يحبون انصرفوا. حديث اللي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال بأن الرجل ذكر هذا في الآية في تفسير الآية عبد الله بن عباس، وأخرج ذلك البخاري ومسلم وأصحاب السنن، قال: كان الرجل يخدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، يعني صارت الدنيا بين يديه، قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء. وهذا تفسير عبد الله بن عباس، وهو حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه في معنى هذه الآية. وهذا لون من الناس عجيب نلتقي به بين الحين وبين الإيه؟ وبين الآخر، يعني يجعلون المنافع نصب أعينهم، إن وجد في الأمر منفعة أقبل، في الدين له مصلحة فيه رفع شعاره، وإن لم يكن كذلك خرج وانصرف عنه وتركه. وهؤلاء كما ذكرت يذكرهم القرآن قبل أكثر من 14 قرن، ويوجدون في كل فترة من الزمان وبين الحين والآخر. ولكن هل هؤلاء سيكسبون أو سيحققون أرضا كما يزعمون أو يقولون؟ لا. القرآن الكريم بعدما قال قلب على وجهه قال: خسر الدنيا والآخرة. وإذا خسر الدنيا والآخرة ماذا بقي له؟ يعني لم يحقق فلاحا في الدنيا ولا نجاحا ولا توفيقا ولا تسديدا، والخسران العظيم ما سيلاقيه حينما يقف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في يوم الدين. ولذلك ربنا بعد ذلك قال: ذلك هو الخسران المبين. ثم تصور الآية التي تلي ذلك حال هذا الرجل، وتبين أنه منافق وأيضا مشرك، وتأملوا معي وقد سمعتم الآيات. يدعو من دون الله، يدعو من؟ ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذا الرجل يدعو من دون الله، يعني يستغيث بغير الله ويلجأ إلى غير الله ويطلب من غير الله ويستعين بغير الله، وفي واقع الأمر من يدعوه لا يملك له لا من الضر ولا من النفع شيئا. والقرآن الكريم يصرح بهذا في هذه الآية وفي مواطن أخرى متعددة. هنا يقول: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وفي آيات أخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يدعون من دون الله ما لا يملك لهم من الأمر شيئا، والقرآن الكريم يصرح بهذا في أكثر من موطن، كأن يقول مثلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يدعو من دون الله ما لا يضره إن لم يعبد، وما لا ينفعه إن إيه؟ إن عبده. فهو في كلا الأمرين في خسران مبين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك عنه، قال ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لو تأملتم أيها الإخوة الكرام هنا الآية التالية قد يستشكلها البعض، يقول إيه؟ يقول بأن الآية الأولى نفت الضر والنفع بإطلاق، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، والآية الثانية أثبتت أن هناك في إيه؟ ضر أقرب من النفع. فهل الآية الثانية تتعارض مع الآية الأولى، أو أن لكل تفسير وتوضيح؟ أولا قيل بأن الآية الأولى جاءت للحديث عن الأصنام والأوثان اللي يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، والدليل على ذلك أن ما دخلت هنا على الآية في الآية ما لا يضره وما لغير العاقل، فهي في الأصنام والأوثان. أما الآية الثانية التالية يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فهي في المستكبرين والوجهاء والزعماء ممن يملكون شيئا من النفع أو الضر لمتبوعيهم في الدنيا. يعني فرعون لما أتى بالسحرة، السحرة ماذا قالوا له؟ أئن لنا لإيه؟ لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ده صحيح نفع بسيط ولكن يطلق عليه إيه؟ نفع. فتكون الآية الأولى في الأصنام والأوثان في من يدعو الأصنام والأوثان، والآية الثانية في من يلجأ إلى ما يمكن أن يقدم شيئا من النفع الدنيوي. ويدل على ذلك أيضا أن الآية الثانية دخلت أو جاء حرف فيها من، يدعو لمن ضره إيه؟ أقرب من نفعه. وقيل أيضا بأن الآيتين تسيران في اتجاه واحد، والمعنى أن الآية الأولى نفت عنه الضر والنفع في خاصة نفسه، فكل من دعي من دون الله لا يملك في نفسه شيئا لا من النفع ولا من الضر. والآية الثانية أثبتت الضر لمن عبد غير الله تبارك وتعالى، وقالت له بأن الضر أقرب إليك من النفع، وفي الواقع لا يوجد نفع أصلا، لأن الضر هو الكبير الذي سيقع عليه وهو كان يتوقع نفعا، فقالت له لا ده الضر أقرب إليك من النفع الذي كنت تتوقعه ولا يوجد هناك نفع أصلا. فالآية إذن الأولى تكون أو تتحدث عن نفس من عبد من دون الله تبارك وتعالى أنه في نفسه لا يملك شيئا من الضر والنفع، والآية الثانية تتحدث عن العابدين الذين عبدوا من دون الله تعالى فوقع عليهم بسبب هذه العبودية إيه؟ الضر، ولن يحصلوا على شيء من الإيه؟ ولن يحصلوا على شيء من النفع. ذلك الآية الأولى قالت ذلك هو الضلال البعيد، الآية الثانية قالت لبئس المولى، والمولى هو إيه؟ الصاحب والخليل، ولبئس العشير أيضا المعاشر والمخالط، بئس هذا وبئس هذا، سواء عبد الإنسان الأصنام والأوثان أو عبد غير الله عز وجل من المخلوقات التي تتحرك وتحيا وتموت، كل ذلك لا ينفعه، لا ينفعه وليا ولا ينفعه مخالطا ومعاشرا، لأنه لن يستفيد من ذلك شيئا. وكما قررت آيات القرآن الكريم أن هذه الأصنام أو كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى لا يملك شيئا من النفع ولا من الضر. تأملوا قول خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حينما قال لقومه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ أو ينفعونكم أو يضرون، يعني الرب يقيم الحجة على مين؟ على أتباع، بيقول هل هذه الأصنام اللي تعبدوها من دون الله يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لم يفعلوا شيئا من إيه؟ لم يفعلوا شيئا من ذلك. بعد هذا أدخل في المحور الثالث، وهو بعنوان: الله يتفضل على أهل الإيمان بجنات تجري من تحتها الأنهار. ولقد أعجبتني في تفسير هذه الآية كلمات الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وأحب أن أقرأها عليكم. قال كلمات جميلة في معنى هذه الآية، لأنها تحتاج أيضا إلى أن أبين فيها شيئا مهما. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر الله أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم. انتبهوا كلمة وصدقوا إيمانهم بأفعالهم، لأن هي النقطة التي سأقف عندها في هذه الآية أيضا. فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. وهذا يعني أنه لا بد من العمل، وأن الأعمال تدخل فين؟ تدخل في مسمى الإيمان. وإشارة الحافظ ابن كثير هنا في أن هؤلاء آمنوا بقلوبهم وصدقوا، ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ صدقوا إيمانهم بأفعالهم. لأن في طبقات أو فرق، وللأسف الشديد في المجتمع الإسلامي، واسمح لي كده أدخل شوية كده في مجالي، جاءت في مثل هذه المواطن وأخرجوا الأعمال عن الإيمان، وطائفة معروفة هي طائفة المرجئة، وسموا بالمرجئة لأنها مأخوذة من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان وأبعدوها، وقالوا في ذلك عبارات مختلفة، وهم فرق وطوائف متعددة، وفي الحقيقة لهم آثار سلبية خطيرة على المجتمع الإسلامي وعلى الفرد المسلم. ليه؟ لأنهم أقعدوه عن العمل الصالح الذي يجب أن يتوجه به إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والأعمال في الحقيقة تدخل في مسمى الإيمان، ولكن المرجئة ومن لف لفهم يستدلون وللأسف الشديد بمثل هذه الآية على أن العمل لا يدخل في الإيمان، ولذلك أود أن أناقشهم فيه. قالوا بأن الله هنا عطف العمل على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، فالأعمال لا تدخل إذن في مسمى الإيمان. وأود أن أبين وأن أرد على هذه الشبهة بجواب يسير. أولا، العطف، عطف الشيء على الآخر، يقتضي المغايرة كما ذكروا، ولكن هناك ألوان من هذا العطف، ففي عطف يقتضي التباين، ولكن عطف بعض الشيء على بعض له مكان آخر كما معنا في هذه الآية. وأود أن أقول بأن الإيمان في القرآن الكريم أحيانا يأتي مطلقا فيتدخل فيه الأعمال، لأن يصبح معناه الدين، كقول الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالمراد بالمؤمنين هنا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات ونطقوا بألسنتهم، لأن الإيمان إذا جرد عن الأعمال الصالحة أريد به الدين، والدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى يشمل الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان ألا وهي الأعمال القلبية أو الباطنة، والإحسان لأعلى مراتب الإيمان. فيأتي الإيمان في القرآن الكريم مجردا عن الأعمال فيكون بمعنى الدين، فتدخل فيه الأعمال الصالحة، لأن الدين يشمل الدين كله الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى بالإسلام والإيمان والإحسان. وأحيانا يأتي في القرآن الكريم عطف العمل الصالح على الإيمان، والعطف هنا يا إخواني يكون من باب عطف الشيء على بعض الشيء عليه. الأعمال الصالحة من الإيه؟ من الإيمان. فالله عز وجل عطف بعض الشيء اللي هي الأعمال الصالحة على الإيه؟ على الإيمان. ده وارد في القرآن نعم، وهو المعني هنا، وده يفيد أن العمل يدخل في الإيمان، والإشارة إليه لو مهمة، والعطف هنا دل دلالة واضحة على أهمية الأعمال الصالحة، وأنها لابد من وجودها إن قلنا بأن هناك إيمان. هنا عطف بعض الشيء عليه، وهذا وارد في القرآن الكريم كقول الحق تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من الصلوات ولا خارج عنها؟ منها. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الملائكة ولا لا؟ من الملائكة. طب ربنا عطفهم على الملائكة، فهل العطف هنا يقتضي المغايرة وأن جبريل وميكائيل ليس من الملائكة؟ أو أن الصلاة الوسطى لما عطفت على الصلوات ليست من الصلوات؟ لا، ولكن هذا من عطف بعض الشيء عليه، وهو يفيد فائدة مهمة نحتاج إليها هنا، وهو أن هذا العطف يأتي للإشادة والتنبيه والاهتمام بهذا الذي عطف، وهذا يدل ويفيد على أن الأعمال الصالحة إيه؟ مهمة وضرورية، ولا بد إيه؟ ولا بد منها، وأنها تدخل في الإيمان بدليل أن الله عز وجل يكون قد ذكرها إيه؟ مرتين، مرة في العموم، ومرة حينما عطفها أو عطف شيئا من هذا العموم على العموم وذكره بعينه، وهذا يدل على مكانته وعلى فضله وعلى شرفه وعلى أهميته. فنحن نعلم بأن الصلاة الوسطى لها فضل إيه؟ عظيم. ونعلم أيضا أن جبريل وميكائيل هم من أشراف وأسياد الإيه؟ أو رؤساء الملائكة، فأفرد كل بالذكر لأهمية ما ذكر. واضح يا إخواني ولا لا؟ ولذلك الأعمال تدخل فين؟ تدخل في مسمى الإيمان. ونحن نخاطب المجتمعات كلها، نقول الإيمان ليس مجرد ما وقر في قلبك يا أيها الإنسان، أو كلمات تنطق بها بلسانك، ليس إلا، بل لابد أن تصدق أعمالك هذه الأقوال أو ما زعمت وذهبت إلى أنه قام في قلبك. ورحم الله الحسن البصري لما قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وهذا ثابت عنه وقد ذكره عنه شيخ الإسلام تيمية وغيره. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما أحسنوا الظن بالله وكذبوا، زعموا ذلك أنهم يحسنون الظن بالله تبارك وتعالى، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذن الإيمان حينما تقول أنا مؤمن بقلبي وتنطق بلسانك بكلمات الإيمان، هذا يدفعك إلى إيه؟ إلى أن تقوم بالأعمال الصالحة لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني ولا لا؟ والله عز وجل ذكر هذه الآية بعدما ذكر أهل الضلالة الأشقياء، كما أشار إلى ذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ليبين فضل ومكانة أهل الإيمان على هؤلاء الأشقياء الفجار المستكبرين على رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. المحور الرابع الذي سيدور عنه الحديث هو بعنوان بيان أن الله تبارك وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. فالنصر لأهل الإيمان، والعاقبة كما قال ربنا سبحانه وتعالى بعدما أهلك قارون، قال: والعاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالنصر حليف أولياء الله وعباد الله الصالحين، وعلى رأس الأولياء الأنبياء والمرسلين، وعلى رأس كل نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وهنا وقد ذكرت أو أحببت أن يكون عنوان هذا المحور هكذا: بيان أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، للإشادة بهذا الأمر وبيان أهميته، ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين مجتمعات تطعن عليه بين الحين والآخر وتتهمه بما ليس فيه، وهو إمام الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل يمتن عليه ويتفضل عليه ويبين أنه ناصره ومؤيده ومدافع عنه، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. قد يستغرب بعضكم ما علاقة هذه الآية بنصر الله لنبيه. ذكر عليه الصلاة والسلام، ذكر المفسرون أوجها في تفسير الآية، الراجح فيها الوجه الأول الذي سأذكره الآن، وهو أن الحق تبارك وتعالى يقول للكافرين الذين يحسدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما آتاه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، يقول لهم: من كان يظن من هؤلاء الكفر الحاسدين أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، يعني بحبل، إلى السماء. والمراد بالسماء هنا يعني يمدد بسبب، يعني بحبل إلى السماء، يعني سقف بيته، وكل ما علاك فهو إيه؟ فهو سماء، فسقف بيتك سماء بالنسبة لك. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لن يكون ولن يتحقق له ذلك، لأن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. ويرشد إلى هذا المعنى قول الحق تبارك وتعالى في المنافقين: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم والله ناصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: طيب أنت تقول بأن الآية في نصر الله للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فما الدليل على ذلك؟ انتبهوا لعلي أسألكم عن هذا، ولا ما رأيكم؟ طيب أقول، نقول بأن الآية في بيان أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والآية لم يسبق، أو الآيات التي معنا لم يسبق فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قلنا هذا وقلت بأن هذا هو الراجح؟ أقول لأن الآية السابقة على هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا، والإيمان لا يتحقق إلا بإيه؟ بالإيمان بالله، والإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا مذكور ضمنا في الإيمان المشار إليه في الآية السابقة. واضح يا إخواني ولا لا؟ الوجه الثاني، وهو قول مرجوح عند كثير من أهل العلم في معنى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أن المعنى من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، والحال أن النصر يأتيه من السماء، فليبدد بسبب إلى السماء فيرتقي به فيقطع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصر الله له. وهذا أيضا لا يمكن أن يرد عند عاقل يفهم ما يقول. اللهم إن كان عند كبعض الملحدين إن وصلوا إلى ما وصل إليه فرعون، لأن فرعون يقينا طلب من موسى طلب غريب، وهذا الطلب يدل على أن محاورات دارت بين موسى وبين فرعون، وأن موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن ربه في أعلى عليين، بدليل أن فرعون يعني رجل من الحمق بمكان، لما نادى وزيره: يا هامان ابن لي صرحا ليه؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا يدل على أن موسى أخبره أن ربه فين؟ في أعلى عليين في السماء، فوق السماوات على عرشه جل في علاه. واضح هذا المعنى ولا لا؟ إذن القول الراجح بعد ذكري لهذا القول هو إيه؟ هو أن المعنى أن من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليفعل بنفسه ذلك حتى يقتل وينقطع، أو يفعل يعذب نفسه حتى يهلكه الله تبارك وتعالى، ولن يتخلى رب العزة والجلال عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ناصر النبي ومصطفاه. ولم أجعل للآية التالية على ذلك عنوان لارتباطها بهذه الآية، اللي هي ايه؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. ليه؟ لأن هذا من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل عليه هذا القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كتاب هذه الأمة، الكتاب الذي أحكمت آياته، الكتاب الذي نزل لإخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك والضلالة والخرافة إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد. وصفه ربنا عز وجل هنا في هذه الآية بأنه أنزل آيات بينات، هو كتاب محكم كما قال ربنا عنه في كتابه، كتاب أحكمت آياته، وكما أشار إلى المكذبين به ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكلمة وكذلك أنزلناه آيات بينات تدل على إيه؟ تدل على أن الكتاب نزل من علو إلى أو من أعلى إلى إيه؟ أسفل، لأن النزول لا يكون إلا إيه؟ إلا هكذا. وهذا يدل أولا على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به، وأن جبريل نزل به من عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل ختم هذه الآية بقوله وأن الله يهدي من يريد. وأنا أخرت الكلام عن الإرادة هنا لأنها وردت في آية سابقة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لأقول بأن الله عز وجل كما أضل السابقين الذين أشار إليهم اللي هم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، كما أضل هؤلاء هدى هؤلاء رب العزة والجلال سبحانه. وأن الذي فعل الشقاء والضلالة والضلالة بهؤلاء هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، والذي فعل الهداية بأهل الإيمان من؟ أيضا هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى الشاملة لكل ما يقع فين؟ لكل ما يقع في الكون. أستاذ عبد الرحمن سيبني كده، هو مبسوط وأنا أتكلم وخلاص، سأتي إلى الآية الأخيرة لأنتهي طالما مش عايز توقفني. تفضل يا مولانا. الآية قول الحق تبارك وتعالى، وتدور أولا تحت محور عنوانته بقولي الله تعالى هو الذي يفصل بين أهل الأديان المختلفة ويقضي بينهم بالحق. الله عز وجل هو الذي يفصل بين أصحاب الأديان المختلفة ويقضي بينهم بالحق، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الآية هذه ذكرت ستة أديان، كم دين ذكرت؟ ستة ولا خمسة؟ ستة. الدين الأول دين أهل الإيمان، وافتتح الله به لأنه أعظم الأديان وأشرفها، وهو الحق الذي جاء من عند الحق تبارك وتعالى الذي لم يغير ولم يبدل ولم تلعب فيه أيادي اللاعبين، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. قال الله في أهله إن الذين آمنوا، بعدها والذين هادوا، وهم أمة الغضب. أمة الغضب من؟ أمة اليهود. ودي عبارة كده ذكرها أهل العبارة جميلة، ذكرها أهل العلم، قال أمة الغضب وأمة الضلال، فاليهود هم أمة الغضب. سموا يهود ليه؟ قيل نسبة إلى يهوذا الابن الأكبر ليعقوب، وهي كانت تطلق عندهم يهوذا، والعرب أبدلوا الذال المعجمة دالا فقالوا يهوذا، ثم نسبوا إليه فقيل اليهود. وقيل اليهود مأخوذة من هذا بمعنى تاب، كما قال موسى عليه السلام ربه ومن معه إنا هدنا إليك، يعني إيه؟ تبنا إليك. واليهود قوم ينتسبون إلى من؟ إلى موسى عليه السلام، ولكنهم هم أمة الغضب كما ذكرت. فكم خالفوا نبيهم موسى عليه السلام، وكم خرجوا عن الحق الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، وكم أفسدوا في الأرض وما زالوا يفسدون، وهم الذين تعرضوا حتى للأديان التي جاءت بعد دينهم وحاولوا إفسادها وإخراج الناس عن الحق الذي أتى به الأنبياء والمرسلون بعد نبيهم موسى عليه السلام، وقد أتعبوا نبيهم وجادلوه ووقفوا مواقف مخزية، وما زالوا إلى يومنا هذا يصدون عن سبيل الحق تبارك وتعالى. أما قوله جل ذكره والصابئين، فالصابئين هنا الواردة في الآية جمع صابئ، ويقال لهم الصابئة. قال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى: الصابئ المستحدث سوى دينه دينا آخر، كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دين كان عليه إلى دين آخر كانت تسميه العرب صابئا. ولذلك المشركين كانوا على يزعمون أنهم على دين الشرك، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا عليه كلمة صابئ. والإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى قال: الصبوة في مقابلة الحنيفية، وفي اللغة صبى الرجل إذا مال وزاغ عن الحق الذي جاء من عند الحق تبارك وتعالى. وقيل الصابئة أيضا هم الذين عبدوا الكواكب دون الله تبارك وتعالى. إذا أنا ذكرت كم ديانة يا إخواني؟ ثلاثة، يعني على يقين ما في شك. طيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. النصارى اللي هم أتباع مين؟ أتباع عيسى عليه السلام. قيل سموا بنصارى نسبة إلى قرية كان يقال لها ناصرة، كانوا ينزلون بها فنسبوا إليها. وهؤلاء الناس أيضا غيروا وحرفوا وبدلوا الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. وكان اليهود، وهي أمة الغضب، على رأس من كانوا سببا في إفساد دين النصارى وإخراج هؤلاء الناس عن الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. وتعرفون ما لديهم من معتقدات باطلة فاسدة، ودينهم في الحقيقة لا يقبله عقل ولا منطق، وهم مهما يفعلون ومهما يصدون على الناس عن الحق فالله عز وجل سيظهر دينه لا محالة. وهذه الأديان كلها أديان أديان باطلة. أما المجوس فهم قوم من القدماء لهم نحلة خاصة، كانوا موجودين قبل الإسلام، ومن أصول دينهم القول بالإثنين، بإلهين، يقولون بأن في إله للنور وإله للظلمة، أو إله للخير وإله لمن وإله للشر. هذا هو الدين الخامس. أما الدين السادس والأخير الذي أشارت إليه هذه الآية فهو ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: والذين أشركوا. في الحقيقة يا إخواني، من سبق ذكره من هؤلاء سوى أهل الإيمان وقعوا في الشرك ولا لا؟ اليهود وقعوا في الشرك، والصابئة وقعوا في الشرك، والنصارى أمة عظيمة في الشرك. يكفي أنهم قالوا بأن الله ثالث ثالث ثلاث، هذا شرك خطير، وإنما وهو زخرف القول به. والمجوس لما قالوا بإلهين أيضا وقعوا في الشرك. فمن المراد إذن بقول الحق تبارك وتعالى والذين أشركوا؟ قال أهل العلم وهو الصواب أن المراد بالذين أشركوا هنا هم المشركون من العرب خاصة. والقرآن الكريم إذا أطلق في الغالب كلمة الذين أشركوا أصبح هذه الكلمة علم على مشرك الجاهلية، لأنه يذكر غيرهم بما لديهم من صفات، أو ينسبهم إلى الكتب التي هم عليها، أو يسميهم بأسماء الأمة التي هم عليها، كما في هذه الآية اليهود النصارى، أو يقول أهل الكتاب، أو يقول المجوس، أو يقول غير ذلك. فالمراد بالذين أشركوا هنا هم كفار قريش. هذه الأديان كلها لا دين فيها حق إلا ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لا تتجنوا، يعني ديانات الأنبياء السابقين باطلة؟ نقول: ديانة النبي موسى عليه السلام صحيحة، والتوراة التي نزلت من عند الله صحيحة، ونحن نؤمن به ونؤمن ببعثته ونؤمن بأن الله أنزل عليه كتابا، ولكن أيضا نؤمن بأن بعثته كانت خاصة بقومه وانتهت ببعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن أتباعه غيروا وبدلوا ولعبت أيديهم في الكتاب الذي نزل عليهم من عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. كذلك دين عيسى بن مريم عليه السلام دين صحيح نزل به من عند الله تبارك وتعالى عليه، وفي وقت من آمن به وصدق برسالته وآمن بشريعته من أهل الإيمان الصادقين المخلصين، لهم درجات لهم جنات النعيم عند رب العزة والجلال. ولكن أيضا نسخ هذا الدين ببعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان على أهل هذه الأديان كلها أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أنبياءهم لو كانوا موجودين عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما نطق بذلك التنزيل لآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم آمنوا به في حياته صلى الله عليه وسلم. متى كان ذلك؟ أنا سمع الجواب من الخارج ولا من الداخل؟ من الطلاب ولا؟ طيب، كان بأثناء الإسراء والمعراج لما جمع الله عز وجل الأنبياء والمرسلين وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي بهم إماما. إذن إذن كلها باطلة إلا الدين الحق، وطالما أنها باطلة ستحتاج إلى أن يحكم بينها وأن يفصل فيها، والحكم فيها لمن؟ لمن أنزلها، ألا وهو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في ذلك: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وفصل الله حق، وحكم الله عدل، بدليل أنه عقب على ذلك بقوله: إن الله على كل شيء شهيد. والذي يشهد ويعرف ويعلم لا شك أنه سيقضي بعلم وسيفصل بالحق. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعل في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين. الأول من الأخ عامر العمري من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ عامر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أي نعم. تفضل. مساك الله بالخير شيخ. يا مرحبا، الله يحييك. مساك الله بالخير يا شيخ. اهلا وسهلا، الله يحييك. يا مرحبا. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. عبد الله شيخ باركو. الله يكرمكم. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. ابدا يا شيخ، اشرت حفظك الله الى انه معي يا شيخ. نعم تفضل. اقول اشرت حفظك الله الى ان الله عز وجل يهدي من يشاء، من ضل مشيئة الله. نعم. ومن اهتدى في مشيئة الله. نعم. حبذا حفظكم الله لو كان شيئا من التوضيح لمشيئة الله عز وجل القدرية الكونية والشرعية حفظكم الله. طيب جزاك الله خير. طيب هل لك أي سؤال آخر؟ أبدا يا شيخ، حفظك الله وإياكم أخي الحبيب. معنا اتصال آخر من الأخ أبو يحيى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم إسلام المسلمين إن شاء الله. شيخ يعني ذكرتم حفظكم الله في وجهين لدفع التعارض الذي قد يتوهمه البعض في قوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، وقوله يدعو لمن ضره أو لمن ضره أقرب من نفعه. نعم. والسؤال يا شيخنا، يعني هل يمكن القول أن الآية الثانية تكون استدراك للآية الأولى؟ يعني كمثل قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، ويعني قد أشار إلى ذلك يعني الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، يعني قال نصا ليس بيده من الأمر شيء، يعني على الذي يعبد من دون الله، يعني بل هو إلى، يعني قال بل هو إلى حصول لذا إلى حصول ضد مقصوده أقرب، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. شكر الله لك وإياكم. أستاذنك فضيلة الشيخ في اتصال آخر من الأخت أم فيصل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. يا ريت الله يخليك يعلمنا الشيخ كيف نتدبر في القرآن الكريم وكيف نطبق الآيات وننزلها على حياتنا العملية، وجزاكم الله خير. وإياكم أختي الفضل. فضيلة الشيخ، الأخ عامر العمري من السعودية كان يسأل عن المشيئة القدرية الشرعية في أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. في الحقيقة هذا موضوع طويل افترقت فيه فرق الإسلامية، ألا هي مسألة هداية الله عز وجل لمن يشاء وإضلاله لمن يشاء. زعم بعض الفرق أن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، ولكن الحق والصواب المؤيد بالدليل أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهو عز وجل هو الذي أراد هداية المهتدي وأراد إضلال الضال سبحانه وتعالى. لأني ما أريد يعني أن أذكر أمور يكون فيها شيء من التوسع عليكم، أهل السنة يؤمنون بهذا، المعتزلة يقولون لا، ده معنى أن الله يهدي من يشاء يعني ينسبه إلى نسبة إلى الهداية أو تسمية الله له مهتدي، ويضل من يشاء تسمية الله له ضال. وفي واقع الأمر وكما نطق القرآن الكريم أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الله أراد الهداية وأراد الضلال بدليل قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولكن الأخ عامر هو يعني جزاه الله خيرا يفهم ما أقول، ومن خلال سؤالي هو أجاب، ولكنه لعله يريد أن أوضح هذه المسألة للمستمعين لما أشار إلى الإرادة الكونية وإلى الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية حينما نقول بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء هذا يدخل في الإرادة الكونية. إيه الإرادة الكونية؟ قال هي الإرادة العامة الشاملة التي يدخل فيها كل ما يقع في الكون، سواء أحبه الله عز وجل ورضيه أم لم يحبه ويرضى. ديت الإرادة الكونية القدرية، وهي الذي يدخل فيها يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي المتضمنة للمحبة والرضا، وهنا نقول بأن الله عز وجل وإن أراد الكفر كونا وقدرا، وإن أراد الضلال إرادة كونية قدرية، إلا أنه لا يريده دينا ولا إيه ولا شرعا. فكفر الكافر واقع بإرادة رب العزة والجلال سبحانه، وإن كان الله لا يرضى لعباده الكفر. ففرق بين الأمرين، بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الإيه الشرعية. وأكتفي يعني في الجواب على هذا السؤال لضيق الوقت يعني، ولعل يعني تأتي الآيات مستقبلا إن شاء الله تعالى نوضح فيها شيء من ذلك. طيب فضيلة الشيخ استأذنكم في اتصال ثم نعود لأسئلة الإخوة. من الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. قضية الشيخ جزاك الله خير. عندي سؤال، هل يصح الاستدلال بقوله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد على أن الله سبحانه وتعالى يجازي بالعمل، أي لا بد من اقتران الإيمان بالعمل، حيث في ذلك رد على المرجئة الذين يقولون أن الله يجازي على الإيمان فقط، فهل يصح الاستدلال نعم بهذه الآية؟ نعم نعم، هي تذكر في معنى ما قلت جزاك الله خير. طيب اتفضل شيخ نجاوب على تفضل جاوب على الأخت أم عبد الله باستدلال الآية ذلك. نعم. نعم هي ما أشارت إليه جزاها الله خيرا معنى صحيح يبين أن الإنسان يجازى على أعماله، فإذا الأعمال داخلة فين؟ في الإيمان، لأنه محاسب عليها. والحقيقة أيضا يعني المسألة في مثل هذا طويلة، فالأعمال تدخل في الإيمان، والله عز وجل ذكر بأن الذين يتنعمون بالجنان هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكما جاء في القرآن الكريم جزاء بما كانوا يعملون في آيات كثيرة من القرآن الكريم. ويعني يمكن المتتبع لآيات القرآن الكريم، ولعل يعني يطالب بعض الحاضرين أن يجمع لنا بعض الآيات ويؤكد ما أشارت إليه الأخت أم عبد الله جزاه الله خير. الأخ أبو يحيى مصر كان سؤاله عن الآيتين يدعو من دون الله وقول الله عز وجل يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، وذكر تفسير الشيخ السعدي رحمه الله أن هذه الآية الثانية استدراك في قول الله عز وجل أولئك كالأنعام وأشار إلى ذلك. جزاه الله خير، هذا المعنى صحيح، وهذا المعنى يدخل أيضا فيما ذكرته، ولكن حينما نحن نفصل في مثل هذه المسائل وما إشارة وما ذكره هو أو أشار إليه هو معنى إيه؟ هو معنى صحيح. وذكرت أنا من آيات القرآن الكريم أن هذه الأصنام أو من عبد من دون الله تبارك وتعالى حتى من غير الأصنام ممن عبدهم الناس من دون الله تعالى من البشر أو من الملائكة أو من الجن، كل هؤلاء بنص القرآن الكريم لا يملكون نفعا ولا يملكون إيه ضرا. وهذه آيات وما يذكر فيها من تفسير هو تفسير صحيح يتفق مع آيات القرآن الكريم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فضيلة الشيخ، الأخت أم فيصل من السعودية كانت تسأل عن كيفية تدبر آيات القرآن الكريم وكيفية تطبيقها في أرض الواقع. في الحقيقة القرآن الكريم أيها الإخوة ما نزل إلا للعمل. الله عز وجل في سورة ياسين لما ذكر القرآن الكريم قال إن هو إلا إيه؟ ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. كيف يطبق الإنسان؟ لابد الإنسان يشعر بأن إيمانه صحيح ويجب أن ينميه وأن يطبق بأعماله وجوارحه ما زعم أنه قام في قلبه وما نطق به لسانه. فالإنسان ينظر ويتأمل إلى ما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان فيقوم بتهذيب نفسه وتربيتها على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يلزمها ويزمها على الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. ولن يكون الإيمان صحيح إلا بالتطبيق العملي للقرآن الكريم وآياته وتدبرها. وكما ذكر كما جاء في الحديث عن الصحابة أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا بعد أن يقرؤوه ويفهموه ويعملوا بها، قال فتعلمنا الإيمان والعمل معا، يعني يقرأ الآية ويطبقها. فالله عز وجل حينما يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا بني آدم أو يأمرك بأمر انظر إلى هذا الأمر والتزم، وإذا نهاك عن شيء فانظر إلى هذا النهي واترك، تكون بهذا مستجيبا لله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عديدة على أسئلة الحلقة السابقة من مصر من شريف مصطفى وياسر حازم ومصعب البلتاجي وعبد الرحمن أحمد وهيثم جابر محمد محجوب وعمار صلاح وأحمد عبد الواحد وأم محمد الظن أو الظن لا أدري، ومن السعودية من راجية الفردوس وسما بنت محمد وسما نجد ونور على الدرب وفاتن الجندل، ومن المغرب من عبد الرحيم المغراوي وخديجة. وكان السؤال الأول: اختلف المفسرون في وقت الزلزلة في سورة الحج، أذكر الأقوال مع الترجيح. وكانت الإجابة: اختلف المفسرون في أمر الزلزلة إلى أولا البعض قال قبل البعث وساعة قيام الساعة، ثانيا البعض قال هي زلزلة البعث مستدلين بقول الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثالثا البعض قال بعد قيام الناس من قبورهم وهو الراجح لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أورده البخاري عن أبي سعيد إن الله ينادي آدم يوم القيامة ويقول يا آدم أخرج بعث النار فيقول وما بعث النار يا رب إلى آخر الحديث. وفي الحديث عندما أخبر الله آدم عليه السلام أن بعث النار هو من كل 1999 فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهنالك تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها والله أعلم. في الحقيقة ما أجاب به المجيب عن هذا السؤال كلام صحيح واستدلاله في موطنه وهو الراجح إن شاء الله تعالى. يعني تتبعت كثيرا من كتب التفسير فوجدت أن هذا هو الراجح ويؤيده أيضا الحديث المذكور في تفسير هذه الآية، وقد أخرجه الإمام البخاري في تفسير الآية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جاءنا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية فحسبنا أو وجب علينا أن نقف عنده وأن نأخذ به. كان السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما معنى الجدال في الله، وهل الجدال بكل أنواعه مذموم؟ وضح. وكانت الإجابة: يجادل في الله بمعنى يخاصم في الله، أي أنهم ينسبون لله ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وليس كل الجدال بكل أنواعه مذموم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعلينا أن نجادل بالتي هي أحسن، فإذا كان المجادل يريد الحق فتكفيه أو فيكفيه الحكم، وإن كان معرضا فعلينا بالموعظة الحسنة لعله يرجع، وإن كان لا يريد إلا الجدال فالجدال بالتي هي أحسن، إلى حد قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكر فيه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. والله أعلم. وهو محق في إجابته، جزاه الله خيرا، وبل أنه يعني أضاف إليها شيئا وذكر فيها أشياء، وهذا في الحقيقة يعني يسعدني أنا شخصيا حينما أجد من المتابعين شيئا من ذلك، وأسأل الله لهم التوفيق. اللهم آمين. كان السؤال الثالث فضيلة الشيخ، والأخير الله يرضى عليك، حاضر. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، الآية يدل على أمر عظيم، أذكر إجابتك مدعما بدليلين من القرآن الكريم. وكانت الإجابة: الأمر العظيم هو إثبات البعث ردا على منكر البعث من الكفار والمشركين، وقد وضح الله لنا هذا الأمر العظيم بدليلين عقليين. أولهما: خلق الله آدم من تراب. يخاطب الله جل جلاله عقول البشر كأنه يقول: يا من تذكرون البعث، إنا خلقناكم من تراب، ونسب البشر جميعا من تراب، لأن آدم عليه السلام من تراب، ولأننا فروع نتبع الأصل. ثم ذكر إلينا أطوار الجنين في بطن أمه: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يولد طفلا ويصير كبيرا، ثم يموت ويبعثه الله تبارك وتعالى. ومما لا يخالف فيه أن إعادة الخلق أيسر من الخلق ذاته، وهذا بالنسبة للبشر، أما لله تبارك وتعالى فلا يصعب عليه شيء. والأمر الثاني هو إحياء الأرض بعد موتها. الأرض تكون هامدة ثم ينزل الماء عليها فتهتز وتصير جميلة، فالله الذي يحيي الأرض قادر على أن يحيي البشر. والله أعلم. جزاك الله خير، وجزا أيضا الله المجيب خيرا على هذا السؤال. وأنا حينما سألت أو طرحت هذا السؤال في الحلقة السابقة، أردت يعني أن ألا ينصرف الذهن عن هذه القضية الهامة، وخشيت أن بعضكم يمكن أن يقول الحديث عن البعث ومذكور في الآية صراحة، فهل هو يسأل عن شيء مذكور صراحة بهذا الأمر فعلا أن أسأل عنه؟ ولكن كنت أود في هذا السؤال بالذات أن يتوسع أو أن يجيب أحد المجيبين بآيات أخرى فيها دلالة على البعث، وأيضا يعني ضاق الوقت عن أن أشير إليها، مثل مثلا ما جاء في سورة البقرة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى. فالله عز وجل استدل بإحيائه لهذا الميت في الدنيا على إيه؟ على البعث والجزاء والنشور وغير ذلك من آيات القرآن الكريم، وهي منتشرة الدلالة على البعث، ويعني يمكن أن تجمع في ستة أمور، ولعلنا نأتي على شيء منها أيضا مستقبلا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الأخت أم البراء الشامية من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالها: هل سورة الحج مكية أم مدنية أثابكم الله؟ اختلف المفسرون في هذا اختلافا كثيرا، فالبعض ذكر بأنها مكية، وهذا هو الموجود في كثير من المصاحف المطبوعة، والبعض ذكر بأنها مدنية، ورجحوا ذلك بآيات الحج الواردة فين؟ الواردة في هذه السورة. ومن قال بأنها مكية ذهب إلى أن السورة تقوم أو تتحدث أو يدور محور حديثها حول الموضوعات السور المكية، من إثبات البعث والجزاء وخلق الله لهذا العالم، وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبعض ذكر بأنها مكية عدا الآيات التي وردت في سياق الحديث عن الحج، وهذا وارد في كتب التفسير وفي علوم القرآن، ولا يمنع أن تكون هناك بعض آيات نزلت في مكة من السورة، وبعض آيات نزلت فين؟ في المدينة النبوية، والله أعلم. فضيلة الشيخ، الأخ حمزة يحيى الشريف من الجزائر يقول: هل المقلد ملزم باتباع شيخه في كل ما يعتقده شيخه دون دليل؟ في الحقيقة أولا يجب على المقلد ألا يقلد إلا من يعرف الحق بالدليل، وحينما يقلد لا يقلد الشخص في نفسه أو في ذاته، يعني لا تقلدني ولا تقلد فلان، ولكن أنت تكون مقلدا لعدم معرفتك بالدليل، فإذا سمعت الدليل فعليك بلزوم الدليل ولا تلزم قول الشيخ. وأنا أخاطب الناس كافة وكل من يشاهد أو يسمع، لا تأخذ دينك يا عبد الله من أي إنسان مهما كان إلا إذا كان هذا القول الذي يقدمه لك عليه أدلة شرعية صحيحة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. الناس اليوم في دنياهم يبحثون ويقلبون ويفتشون، العامل في مصنعه، من يقوم في أي مكان كالزارع مثلا في أرضه، كل إنسان يعرف ماذا يفعل وماذا يقدم ومتى يزرع ومتى يحصد ومتى تشتغل المكائن ومتى توقف وما إلى ذلك. أما بالنسبة للدين يقلد الإنسان بجهل فهذا لا يجوز. أنت يجب عليك أن تبحث عن الحياة الحقيقية في الدار الآخرة، وأن تبذل من الجهل ما تتعلم به شيئا من الدين كما جاء من عند الله تبارك وتعالى. وأقول شيئا لأشير، ليس كل إنسان مطالب أن يكون عالما، ولكن يجب أن يتعلم كل منا من مسائل الاعتقاد ما يصحح به عقيدته، ومن مسائل العبادات ما يتمكن به أن يقوم معابدا بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، يتعبد بالأعمال المشروعة، يتعلم صحة الاعتقاد، ويتعلم كيف يقوم لله عز وجل بالعبادات التي شرعها رب العزة والجلال وبيانها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى المقلد ألا يأخذ كلام شيخه بلا دليل، بل عليه أن يطلب منه الدليل، وإذا ظهر له أن الحجة في قول غير شيخه رجع إليه، لأن العبرة بإيه؟ بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضيلة الشيخ، الأخ محمد علي من سوريا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، أحبك يا شيخ في الله، أحبك يا شيخ في الله، أحبك يا شيخ في الله، ثلاث مرات. أسأل الله القبول. أما السؤال بالنسبة للآية 11: ومن الناس من يعبد الله على حرف، هل قصد بهم المنافقون؟ وما الفائدة من قول الله في الآيات يا أيها الناس، مع أن الصفات تنطبق على المنافقين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هو في الحقيقة شطر الآية الأولى، شطر الآية ينصرف إلى المنافقين، ينصرف إلى المنافقين. الآيات التالية بعدها يدعو من دون الله تخاطب من؟ تخاطب المشركين، والمنافق يجمع إلى جانب نفاقه يجمع الشرك بالله تبارك وتعالى ويقع فيه. فكلمة الناس هنا تشمل المشرك والكافر والمنافق، ولكن نحن نوجه مدلولات الآيات على حسب ما تشير وترشد إليه في الأغلب الأعلى، والله أعلم. الأخت أم صالح من الجزائر تقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل نقول أن موسى عليه السلام أتى باليهودية وعيسى بالنصرانية أم بالإسلام؟ أقصد هل اليهودية تطلق على دين موسى عليه السلام قبل التحريف أم بعده؟ في الحقيقة أصل دين الأنبياء واحد، أصل دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، كلهم جاءوا بالإسلام، والآيات في سورة البقرة: ويطول المقام ما كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى آخره. ونفس يوسف عليه السلام لما قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام له معنى عام، ألا هو الاستسلام لله عز وجل والدخول في الدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، وله معنى خاص وهو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل دين الأنبياء واحد، لأن الاعتقاد كلهم بيشتركون في اعتقاد إيه؟ واحد، ألا هو إفراد الله بالإيه؟ بالعبودية. إطلاق اليهودية والنصرانية عليهم أمر سائغ ومذكور في كتاب الله عز وجل، وحينما قال الله عز وجل: ومن الذين هادوا مثلا الذين قالوا إنا نصارى، فذكر ذلك القرآن الكريم وأضافهم إليها، وهذه الإضافة لها معان سبق أن ذكرتها ولا شيء في ذلك. ولكن أود أن أشير بأن الأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام العام بمعنى إسلام الوجه لله، واشتركوا جميعا في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وأكد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. يعني أصل الدين واحد اللي هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فضلت الشيخ، لا تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة. طيب، مستعدون للكتابة ولا مستعدون ولا ما في داعي الأسئلة؟ لا مستعدون. طيب لا. السؤال الأول، قال تعالى في من يعذبه من الكافرين: ذلك بما قدمت يداك، مع أن الكفر ليس من عمل اليد، فكيف توجه ذلك؟ السؤال الثاني، ما معنى ومن الناس من يعبد الله على حرف؟ أيد ما تقول بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، اذكر الوجهين في تفسير قول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، الآخر الآية طبعا، مع ذكر الراجح منهما. لا، لأنني ذكرت وجهين، أذكر الوجهين في تفسير هذه الآية مع ذكر الراجح منهما. انتهت الأسئلة. فتح الله عليك أفضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. إن شاء الله. شكرا الله لك. الله يحفظك. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم السبت المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.